جميل. مثلها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأخص خصص، الأعم أطلق. جيد. أما لماذا قدم التسبيح على الذكر في طه؟ يعني قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كان موسى في حالة خوف أو ترقب خوف، لأنه قال إننا نخاف أن يفرط علينا ربنا أو يطغى، كان خوف من فرعون. نعم. إننا نخاف ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. إذن هم في حالة خوف من أن يعني فرعون يتولى أمرهم ويفعل بهم ما يفعل من سوء. نعم. هكذا. والتسبيح ينجي من الغم كما أخبر ربنا وينجي من الكرب. ربنا أخبر عن ذنون قال فلولا أنه كان من المسبحين، لم يقل من الذاكرين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صحيح. عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال الرسول؟ قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك سبحان الله العظيم وكن من الساجدين. سبحان الله. فسبح بحمد ربك، لأن التسبيح ينجي من الضيق والغم ويذهب الهم والكرب والخوف. سبحان الله. فلما كان موسى في حالة خوف قال لا كي نسبحك كثيرا، فبدأ بما يذهب الهم ويذهب الغم ويذهب الخوف وينجي من الكرب. بدأ به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نتوقف هنا عند التسبيح والذكر، وأنا أعود لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، التسبيح أخص من الذكر والذكر وأعم من التسبيح، ولهذا خصص في بكرة وأصيلة مع المخصص وعمم مع الشيء العام أو الأكبر. وعلى هذا النهج جاء في القرآن الكريم الذكر يسبق التسبيح. نعم. هذا خط عام في القرآن، لكن ذكرنا في طه تحديدا حتى يذهب الخوف عنهما. لكن في مع سيدنا يونس ذنون هو قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هذا تسبيح؟ نعم. سبحانك كيف متسبح؟ أم تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان بهذا الله سبحان الله سبحان الله. لا. سبحان الملك القدوس، الرسول كان يقول تسبيح هذا. سبحان الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الحي الذي لا يموت. نعم. يعني التسبيح هو تنزيه عموما. وكلمة سبحان بمعنى ماذا بالضبط؟ السبحان هو يعني إذا تجد من الناحية اللغوية. نعم. هم يقولون هذا اسم مصدر. اسم مصدر. نعم. يقولون هو إيش يعني؟ إنسان يعني ماذا اسم مصدر يعني؟ هناك اسم هناك مصدر، اسم مصدر هذا. نعم. يعني جامد لا له. لا لا لا يعني راح أدخل في النحو. معلومة بسيطة حتى نفهم فقط يعني ماذا اسم مصدر. طبعا المصدر معلوم. نعم صحيح. سبح تسبيح. نعم. اسم المصدر كما يقول النحاة هو أن يكون خاليا من بعض حروف الفعل الأصلي من دون تعويض. طب إذا أخذ سبحان مثلا هي خالية من سبحة. الفعل سبحة فيها باء مشددة. صحيح. فيها بها باء واحدة. سبحان فيها باء واحدة. صحيح. سبحة فيها باء مشددة. باءان. صحيح. إذا خلى من بعض الحروف دون تعويض. دون تعويض. التعويض إما بالأول مثل سبحة تسبيح باعتبار التاء أو بالآخر. آخر مثل إيش؟ مثل وصف صفة وعد عدة. نعم. هذا عوض عن الواو. هذا التعويض. إذن سبحان ليس فيها تعويض. جيد. فهذا اسم مصدر. أعطى، مصدره إعطاء. صحيح. أكرم إكرام، أفعل إفعال. صحيح. هذا القياس هذا. صح. عطاء. عطاء. إذن خالي من الهمزة التي في أعطى. صح. هذا اسم مصدر. الله أكبر. من إعطاء وعطاء. طبعا. ولكل دلالته. ولكل دلالته. يدل على الحدث لكن هنالك أمور أخرى. سلم مصدره تسليم. سلام في اسم مصدر. صحيح. وليس المصدر. سلم اللام مشددة. سلم. صح. سلم سلام ليس فيها لام واحدة فيها. صحيح. ليس فيها تعويض، هذه لا تعد تعويضا طبعا. يعني كثير من هذه الأشياء. يعني اسم المصدر يخلو من بعض أحرف ال. من دون تعويض. بدون تعويض. من دون تعويض. طب هنا سبحان، سبحان جامدة أم؟ هو يعني في الخلاف بين المدرستين أن المصدر هو أصل المشتقات والفعل أصل المشتقات، يعني تدخل في أمور أخرى. نعم. فهي يعني على رأي الجمهور أن المصدر جامد وتشتق من الأفعال وبقية كلها. طب معناها سبحان تنزيها، التنزيه تنزيها لله. سبح نزه نزه، لأن سبح نزه الله عما لا يليق. صحيح. نزهه عما لا يليق. سبحان بمعنى التنزيه. تنزيه تنزيها له. يعني ما قالت الملكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تنزيها لك، يعني التنزيه الكامل. ولذلك لاحظ يعني الفرق. لما تقول سبح فعل يعني، أو تقول أسبح أو تقول سبح، هذا مرتبط، كل فعل مرتبط بزمن وبفاعل معين. صحيح. كل فعل. صحيح. فسبح مرتبط بزمن ماضي، يسبح بزمن مبارع. حال أو استقبال مضارع. سبح أمر يطلب منك وبفاعل معين. سبح يعني إن من تسدى سبح الملائكة، الملائكة أنت يسبحون، هو الواو هذا فاعل معين. أو يسبح لله ما في السماوات. الفعل هذا لازم يكون مرتبط بزمن وبفاعل. جيد. سبحان لا مرتبط لا بزمن ولا بفاعل. التسبيح له والتنزيه قبل أن يخلق أحد من الوجود أو شيء من الوجود. الله. قائم له قبل الزمن. جميل. وبعد الزمن، قبل من يسبح وبعد من يسبح. سبحان الله. قبل الملائكة، قبل كل شيء وبعد كل شيء، هو منزه عن كل شيء. التسبيح قائم له بالله. سبحانه. هذا سبحانه. سبحانه. هذا سبحان. سبحان. إذا هي في الدلالة واسعة جدا. واسعة قوية أقوى. سبحان المنظر. الله سبحانك. بارك الله فيك. أحسنت ما شاء الله عليك. سؤال في قوله تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم. التقديم بين خيفة موسى فأوجس في موسى في نفسه خيفة، لماذا جاءت الآية بهذه المواضع؟ هو أيضا هذا كان السؤال في حلقة قديمة قبل سنوات، نفس السؤال. سبحان الله العظيم. هو أولا أخر موسى، جعل في آخر الآية، في آخر الآية، يعني هاي ليس فقط لفواصل الآيات في طه أنه هي. كنت سأسأل. لا. حتى تتوائم مع الفصل القرآني. هي قطعا جاءت، لكن ليس لذلك فقط. هذا أمر حتى لو لم يكن فاصل آية. نعم. يقتضيها الدلالة. جيد. كيف؟ نعم. تفضل. هو أولا أخر موسى لأن السياق معلوم أنه في موسى، يعني حتى لو لم يذكر موسى في السياق المعلوم موسى فأوجس في نفسه خيفة، لأن هو قبلها قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون. يا موسى. صحيح. إما أن تلقي قال بل ألقوا. إذن هو الكلام في موسى سليم. إذن لو تأخر أو حذف هو معلوم. صح. هذا أمر. تقديم في نفسه، هو قال فأوجس في نفسه. هذا مهم جدا. موسى في نفسه. في نفسه أو خفة في نفسه. هو قدم في نفسه. نعم. قال فأوجس في نفسه. هذا تقديم في نفسه مهم جدا في مثل هذا الموقف. لماذا؟ لأن ظهور الخوف عليه يعني عدم الثقة. لو قال لم يقل فأوجس خيفة، لو لم يقل في نفسه أصلا، لو لم يقل في نفسه أوجس، لأن إيجاس الخوف قد يظهر على المرء. وأوجس بمعنى ماذا؟ أحس. طب أحس خوفا يعني مفهوم أنه في نفسه. لا، لأن قد يكون الخوف يظهر على الإنسان بدليل. بدليل سيدنا إبراهيم لما قال فأوجس منهم خيفة، لم يقل في نفسه قال لا تخف، كيف ظهرت عليه علامة الخوف؟ فأوجس منهم خيفة، قال لا تخف. فلما أحس عيسى الكفر يظهر عليه. طبعا الإحساس لا قد يظهر على المرء، قد يظهر على المرء ولا لا؟ صحيح، قد يظهر كل على إنه هذا خايف أنت. صح، يعني صح. يعني هو يحس وقد يظهر يظهر عليه وهكذا. سليم، صحيح. زي. لو لم يقل في نفسه نفهم أن قد يكون ظهر عليه، قد يكون ظهر عليه. صحيح، وفي هذا ظهور الخوف عليه من على أنه ضعف وعدم الثقة. الله أكبر. هكذا صحيح، لما يخاف. صحيح، يعني ما لم عدم ثقة. سليم، مو أليس من علائم الضعف؟ بلى. إذن في نفسه جدا مهم، أهم شيء. هو لم يبدو على سيدنا موسى أثر من الخوف مطلقا، وإن كان من داخله خائفا. طيب. الله. ولذلك أهم شيء أن يقول في نفسه سبحان الله، حتى لا يظهر عليه، وإلا كان يكون عدم يعني هايك هذا خاف موسى وليس واثقا. صحيح، وهو نبي. صح. طبعا. لاحظ احنا نلاحظ في سيدنا يوسف ايش قال؟ قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، أخر في نفسه. فأسرها يوسف، لأن هو أسرها معنى أخفاها. الإصرار فيه إخفاء في حد ذاته، خلاص لعب في نفسه. صحيح، يعني أخر. هذا أمر. هنالك أمر آخر، لو قال فأوجس موسى خيفة في نفسه، لو قال هكذا. نعم. هذا فيه دلالة، يعني يحتمل ماذا يحتمل معنى؟ يحتمل أعنى ذنب لموسى. لماذا؟ يكون المعنى أن ثم خوف كامن في أعمق نفسه. هو في الأصل هو موسى في خوف ظهر الآن. لا أفهم هذه مرة ثانية. إذا قال فأوجس موسى خيفة في نفسه، هنالك خيفة في نفسه كامنة هي أحسها. الله أكبر. كما تقول أظهر موسى خوفا في نفسه، والخوف في نفسه أظهر، يعني إذا النفس منطوية في الأصل على خوف ظهر أحس به. أظهرت ودا لمحمد، الود من تلقى نفسه وموجود. أظهرت ودا، أظهر. أظهر. فإذا لو كان قال فأوجس هذا كان رح يكون ذنب لموسى، لأن معنى أنه في أعماق نفسه أنه نفسه منطوية على الخوف. الله أكبر. سبحان الله. طبعا مما يحتمل هذا، هذا المعنى إذا قال فأوجس موسى خيفة في نفسه يحتمل أمرين، إما أن يكون أوجس متعلق يعني في نفسه متعلق بأوجس من تلقاء الحدث الذي سوف يحدث، وإما هي وصف للنفس يعني جار مجرور صفة لهذا. فأوجس موسى خيفة كائنة في نفسه. معنى قاعدة. صحيح. بعد النكرات صفات. صحيح. وهذا بعد النكرة. صحيح. فأوجس موسى خيفة في نفسه، هذا جار ومجرور متعلق بوصف الخيفة. طبعا صفة معناها. الله أكبر. قاعدة. جميل، فتح الله لك ما شاء الله. جميل جميل. راح يكون ذنب موسى. صحيح. يعني حتى لو لم تكن فاصلة المعنى لا يعني لا يحتمل هذا المقدم والآخر. يعني صحيح. الفاصلة جاءت يعني مكملة للحسن ومكملة للبيان. فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني لكن في سياقيات ما نقرأ مثلا عن الوظائف النحوية وارتباط الفاعل بالفعل وارتباط الجر والمجرور بالفعل أيضا، كما يبدو من الرسم الشجري كما يقول نوام تشومسكي أو دانيال جونز في الدراسات اللغوية الحديثة. لكن مسألة التقديم والتأخير هذه في اللغة تتعلق بالقطع بأمور بلاغية أو بيانية يحددها السياق الذي نحن فيه. صح. طب هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى تدل إلى ما أدليتم الآن بهذه العطف فقط ولا تضع مجالا للشك في أي ناحية أخرى. أنه كان خائفا منذ البداية مثلا أن الخوف يظهر عليه، أنه في هو في نفسه منطوي على الخوف فظهر الآن، هنالك خوف كامن في أعماق نفسه فظهر. سبحان الله يا رب. سبحان الله. فأوجس في نفسه خيفة موسى، وخيفة نعرفها يا دكتور طارق مفعول به، أحس خيفة، أحس خيفة. الجملة كلها فيها تقديم وتأخير، تقريبا في نفسه خيفة آخر موسى كلها. آخر شيء الفاعل. الفاعل. الفاعل. هل لتأخير الفاعل هنا لأن كما تفضلتم الفصاحة القرآنية ليست سببا في حد ذاتها، لكن لأن الكلام معلوم عن سيدنا موسى. أنا الكلام عن سيدنا موسى فعلا. أحسن بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أخونا الكريم غازي من السعودية تسأل في قوله تبارك وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، في كلام الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى. سؤال أخ غازي: ألم يعلم الله سبحانه وتعالى إن كان سيدنا عيسى قال أم لم يقل، والبيان في هذه الآية؟ هو ربنا يعلم كل شيء ونعم بالله سبحانه، لكن التقرير لما يتعلق به المحاسبة والجزاء، يعني لا حتى لو كان يعلم ربنا لماذا يحاسب العباد هنالك، أو يعني يحاسبهم ليتعلق به الجزاء، لا الأمر لا توكل إلى علمه حتى يقيم الحجة. نعم. كيف يقيم الحجة غير بالمحاسبة؟ صحيح. كيف يقيم الحجة عليه؟ هنا استفهام. صح، يقرر وحتى السؤال: أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، حتى يقيم الحجة عليه. يعني أو له. يعني هو التقرير هكذا. يسمى استفهام غرضه ماذا؟ تقرير. استفهام تقرير. نعم. أنت قلت ويعني يقرره بذلك. أنت فعلت كذا. هذا استفهام إنكاري. لا، هو لم ينكر عليه، هو يعلم هو ليس فاعلا. لم ينكر عليه. سبحان الله. فهو يعلم أنه ليس. يعلم. أي. ليس. لأنه هذه يعني هذا السؤال يتكرر كثيرا في القرآن الكريم. طبعا. وكأن القارئ القرآن الكريم يسأل: ألم يعلم الله سبحانه وتعالى حتى يسأل؟ فنود أن نعرف من حضرتك هنالك أغراض بلاغية أو بيانية للاستفهام في اللغة، يعني بالضرورة لم يكن المعنى متوقفا عند والعياذ بالله أنه لا يعلم مثلا، وعند عدم العلم. يعني الاستفهام قد يكون للتعجب، قد يكون للإنكار، قد يكون للتقرير، أمور كثيرة. ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام هذا غرضه تقرير المثل. تقرير طبعا. يعني بلى قد شرحنا لك صدرك. ألم نفعل كذا؟ ألم نهلك الأولي؟ بلى أهلكنا الأولي. يعني وحتى المسؤول يعلم. نعم. المسؤول لا يعلم. ألم نهلك الأولي؟ يعلم. خلاص يعلم هذا الشيء. يعني الاستفهام في القرآن أو في اللغة في سياقيات الدلالة الخاصة به، استفهام غرضه ماذا؟ قد يكون التعجب: يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. هذا سؤال صحيح. ألد وأنا عجوز، كيف يكون هذا؟ هذا سؤال صحيح. ألد برضو التعجب كثير. اللمسة البيانية الموجودة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هو هنالك من قال، يبقى من القائل تقرر: أنت قلت لو غيرك؟ قل لا لم أقل. سبحانك. أنت هو مقول. أفرق بين مقيل هذا. هو مقال هذا. يعني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قيل. قيل هذا الشيء، أنه هذا اتخذوه وأمه، هنالك فرقة من المسيحيين يتخذون. نعم. وإلهين من دون الله موجودات. نعم. هو أذن هذا الكلام قيل، يبقى من أقرر: أنت قلت هذا؟ مو فرق بين أقلت هذا، يعني هم الشك في أصل المسألة، قيل أو لم يقل، قيل أو أم لم يقل. هو قيل. هو قيل. إذن سأل أنا من القائل. السؤال عن الذي عن القائل، لأنهم ينسبونه إليه: أنت قلت؟ هم ينسبون إلى سيدنا عيسى أنه قال لهم هكذا. نعم. سلم يا رب. من القائل؟ أنت؟ لا. وقال سبحانك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. سبحان الله العظيم، يعني هو برأ ساحته. فهنا هذا استفهام غرضه التقرير، فأنه لم يقل هذا الكلام سيدنا عيسى حتى يقيم الحجة. يقيم الحجة يعني طبعا له أو عليه يعني. نعم. هكذا بقى نفهم أساليب الاستفهام في القرآن الكريم. نعم بارك الله فيك. أخونا عبد الله من المملكة العربية السعودية في آية المال والبنون، في قول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هل الواو هنا عاطفة؟ طبعا طبعا عاطفة. المال والبنون إيه طبعا عاطفة، لكن هذا يدخل في باب التقديم والتأخير، يعني قدم المال على البنين هنا لأن هو قال زينة الحياة الدنيا. والزينة طبعا بالمال أظهر من البنين، من البنين الزينة أظهر بالمال أكثر من البنين، فقدم إذن المال لأنه لما قال زينة قدم ما هو أدل على الزينة. ثم رحل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين بالحرب. وغالبا الأموال في كثير من الأحيان مقدمة على البنين حسب السياق. زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة أخذ الآخر. صحيح. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم أحب إليكم الحب قدم الآخر الأموال لما هذه مسألة الحب الفطري لا شك، لأن هي الأموال تترك للأبناء يشتغل ويكل ويعلم أنه ميت حتى يترك للذرية مال. صح. إذا مسألة التقديم والتأخير في القرآن لها متعلق دائما، هي محكومة بالسياق قطعا بنطاق الحالة الذي يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى قطعا. هو يعني في أحيانا نرى كلمة متقدمة في موطن آخر نراها متأخرة، كما مر بنا في النفع والضر وما إلى ذلك. صحيح. حسب السياق اللي تتقدم يعني تذكر فيه. جيد. هل الواو أوراد أخرى في اللغة العربية دكتور فاضل غير العطف؟ الواو طبعا كثيرة، يعني مثل ماذا؟ عن عناوين فقط، يعني احنا عندنا واو القسم، واو القسم والله والنهي، واو الحال، واو الحال إيه؟ نعم. أقبلنا لأن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني واو الاستئناف، واو الاستئناف كثير، واو العاطفة، واو الثمانية، لا واو الثمانية يعني قالها بعض النحاة فرفضها النحاة. حضرتك تقبلها؟ لا لا لا لا تقبل، لا لا لا تقبل وقت ثمانية، نناقش حضرتك فيها في وقت آخر لما لا تقبل منها. قول موجود أيضا في كتب موجود لكن عموم النحاة رفضوا، وعندنا هناك أدلة جيد. أخونا الكريم عدنان من سوريا في قوله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هو يتساءل كيف تنزل الشياطين وكيف نفهم دلالة الفعل تنزل هنا مع الشياطين وفي قوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيه. يعني لماذا لا تنزل الشياطين؟ يعني هو يعني إذا كان يعني هم يذهبون في الحديث أنه كان يذهبون إلى السماء فيستمعون القول، ولو أن كنا نقعد من مقاعد للسماء فمن الآن يجد له شهابا ناصرا، فمن هناك يعني كان يستمعون فيسمعون شيئا من الغيب فيأتي فينزل على الكاهن فينقر في أذنه نقرة. هذا المراد بقول تنزل على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك عثيم أثيم يلقون السمع والأبصار. بس نفس الفعل المستخدم تنزل مع الملائكة. تنزل الملائكة. طيب مع المطر هم يمكن نقول تنزل يعني ينزل المطر. المهم المهم يأتي من فوق إلى أسفل. كلمة على من تنزل للشياطين. لا تنزل يعني هي ليس مرة واحدة، لأن تنزل فيها تدرج أكثر من تتنزل. تنزل فيها استمرار. استمرار. استمرار. لأن موجودين في كل زمن، هؤلاء ليسوا في زمن واحد يعني. يعني هل يستخدم فعل مع فاعل عليه محذر كما في الشياطين مثلا ونفس الفعل مع الملائكة أيضا؟ طبعا نفس الدلالة مثلا. من يعني نفس الفعل مع هؤلاء مع لا لا لا غض لا حرج في ذلك أبدا. المهم يعني معنى الفعل ودلالة الفعل خلاص استعمل لمن تستعمل له لمن يصح استاده له في اللغة والعقل. جيد أحسنت بارك الله فيك. تبارك وتعالى أني متوفيك ورافعك إلي، يعني لمس البيانية هنا في هذه الآية كريم. هو الإشكال عند بعض المتوفيك قد يفهمون أن التوفي هو الموت. التوفي بمعنى ماذا؟ لا بس الموت هو حالة يعني من حالات التوفي. التوفي ليس بالضرورة الموت، لأن ربنا في القرآن قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. التوفي قد يأتي. أنا أريد أن أفهم هذه الآية حقيقة، هذه الآية لابد أن نقف أمامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها أيضا هو في القبض. ما قالوا القبض عن هذا عن التصرف الاختياري. القبض عن التصرف الاختياري يعني ليس له الاختيار في حالة النوم، هو ليس مختارا فقبضه عن التصرف الاختياري. هذا معنى التوفي. نعم هذا من معاني من معانيه. أصلا من معاني التوفي في اللغة النوم للعلم. الله أكبر. في اللغة يعني توفي من معانيه النوم. نعم. نام. نعم نعم. طيب فإذا التوفي ليس معناه الموت، هذه قد يكون من المعاني. طب أدرنا حضرتك هو الموت توفي كامل قضاء الحياة تمام انتهاء الحياة هذا هو الموت. التوفي هو يعني قبضه كاملا، هذا هو القبض الكامل هو هذا التوفي. التوفي أم الموت؟ هو الموت طبعا. الموت طبعا الموت القبض الكامل. أيه؟ أن يسل الروح من الجسد يفارق الحياة هي. والقرآن قال حتى يتوفاهن الموت يقدر مقال حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا كان سؤالي معنى التوفي إذا كان الموت هو نزع الروح من الجسم ومفارقة الحياة بصورة نهائية كاملة خلاص، ليس إعادة. في النوم فيها إعادة قبض يعني قبض الروح وذهب في ملكوت الله كما في الحديث الصور قال تخرج الروح يعني حتى عن الرؤى الصادقة فيها أثر. نعم. أنه تخرج الروح فتذهب فتح يعني تأتي تحت العرش وكذا وربنا يطلع على ما شاء هذا على الرؤى الصادقة روح يعني. من هذه كذا كذا وكذا. نعم. ومتوفيك إذا يعني قبضه عن التصرف في الدنيا اختيارا لكن لم يمت. لم يمت. طب ورافعك إليه خلاص. كل هذا ليس موتا، لأن التوفي ليس معناه الموت حصرا. أنا رافع لك لكن لست ميتا. النائم يتوفاه بروحه ولم يعني جسد باقي. جسد في كلامنا قلت توفي إلى رحمة الله فلان صح من المعاني مثل توفاهن الموت حتى وفنته. قال فيمسك التي قضى عليها الموت من الذين توفاهم الملائكة الظالمين صح هذا الموت هذا الله يعني تأتي يا بمعنى الموت طبعا تأتي والمعنى القبض عن التصرف الكامل في الحياة. نعم. وهنا مع سيدنا عيسى أني متوفيك يعني قبضتك عن التصرف في الحياة يعني سأرفعك إلى السماء. يا ليس معناها الموت لا أي حال لا لا التوفي. هنالك من المسلمين من ذهب إلى أنه أن سيدنا عيسى مات وبعدما مات رفع الله سبحانه وتعالى وأحياه مرة أخرى ويستندون إلى هذه الآية. نحن عندنا يعني كلام في اللغة، إذا كان هنالك أثر صحيح عن الرسول نقطع به. نعم. أما من حيث اللغة أنا دا أتكلم الوفاة ليس معناها التوفي ليس معناه الموت ضرورة، من معانيه الموت أحد المعاني. النوم في اللغة يعني الآن خليه يفتح أي معجم متوسع. وفي القرآن صريح لما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها وهي توفى حين موتها. والتي لم تمت. والله هذه الآية نحتاج إلى شرح مستفيد فيها دكتور فاضل حقيقة. لما تموت خلاص قبض روحها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها. يعني المنام توفي. توفي طبعا توفي. فيمسك التي قوى عليها الموت. نعم. ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. وقال توفي. صح. صح. فيمسك التي قضى عليها، يمسك أن يقبض. يقبض. يأخذها بعد ما ويرسل يترك. يترك. التي هي نائمة. نعم. أحسنت. وإذا هنا متوفيك لا تعني أنه مات بالضرورة. لا لا لا لا تعني. لا تعني. لا. ليس لا ليس بالضرورة إلا إذا كان هنالك أثر صحيح. دقائق خمس. أنا أتكلم لغة. تسألني سؤال في اللغة، هل التوفي معناه الموت؟ أقول لك من معانيه الموت، لكن ليس كل المعنى هو الموت من معانيه. وتحديد المعنى الدقيق أو الدلالة الدقيقة يتأتى من خلال السياق. نعم. وهنا في هذه الآية لا تعني أن سيدنا عيسى مات من حيث الدلالة. من حيث الدلالة لا. إلا إذا كان هنالك أثر شرع. هذا أمر آخر يعني. خلاص. لا في اللغة لا، في اللغة لا تعني أنه. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نوجه عنايات حضرتكم إلى أن هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية تعاد بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم القاعة العربية السعودية مع الدكتور فاضل، يقول في قول تبارك وتعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هو يتساءل تفسير هذه الآية، كيف نفهم هذه الآية؟ هم أيضا اختلفوا في تفسير هذه الآية. نعم. قسم يعني ذهب إلى يقول لك تكون الحياة من موادها الميتة، فيخرج حياة من المواد. يخرج الحي، تخرج الحية من الميت. الأشياء موادها الميتة من التراب كذا، يصنع إنسان، يصنع شيء، يصنع شيء. والمقصود به آدم مثلا، أبونا آدم. واحد منها. قسم قالوا لا، يعني البذرة من الشجرة والشجرة من البذرة، لأن البذرة تراها ميتة. أو البيضة من الفرق والفرق من البيضة. إشكالية ضخمة. يعني هم يعني هم قد يقولون هكذا، قد يقولون المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، لأن ربنا سمى الإيمان حياة والموت والكفر موت سمى، ومن كان ميتا فأحيينا. يجب أن يؤخذ على الدلالة على هذا. قال المفسرون بهذا أيضا. قال يخرج الحي من الميت، يعني المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. قالوا في هذا. نعم. فهو مخرج الميت من الحياة. يعني تخرج ومخرج. لا، هذه في آية أخرى. تخرج ومخرج. نفس الدلالة مثل يعني يخرج آدم من التراب والبذرة والشجرة من البذرة وكذا. نعم، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، يعني شيء من هذا. قالوا بهذا. يعني قالوا والبيضة من الفرق والفرق من البيضة وما يبيض وما لا، يعني قالوا. بهذا الشيء، وذكروا أيضا الحي من الميت والميت من الحي. إذا كان سمى ربنا سمى الكفر سمى موت والإيمان سواء حياة. فيحتمل. جميل، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول هم بشر أم هم خلق خاص؟ ولماذا جاء الفعل لما لم يسمى فعله التي لم يخلق؟ هم اختلفوا في قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. هل يعني القبيلة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. هي هذه إرم ذات العماد اسمه على بعض. هو هذا راح يعني. طيب. المسألة هي الخلاف من هذه من إرم. ما المقصود بإرم؟ هل إرم اسم جدهم؟ نعم. اسم الجد، جد القبيلة إرم. قال أم هي اسم المدينة؟ مدينة إرم. مدينة إرم. يعني الخلاف في هذا. فإذا كان الجد فإذا القبيلة كانوا ضخام الأجسام أقوياء كذا. القبيلة لم يخلق مثلها في البلاد في شدتهم وقاماتهم الطوال وما إلى ذلك. إذا كانت المدينة ففي أساطينها وفي ما بنائها لم يخلق، لم يكن في البلاد آنذاك مثلها. يعني أحد أمرين فعلا هم ذهب. التي إيه التي ما راح تتخلق على إرم هذا رجل يعني الذي لا القبيلة قبيلة إرم، قبيلة عاد، قبيلة عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قبيلة. يبقى التي لم يخلق مثلها في البلد. القبيلة، القبيلة. وهذا تحدث عن المدينة. المدينة التي نفس الشيء. أما ما ذكر أن قصورها من ذهب وما أعرف إيش، كلام يعني لم يصح وهو موضوع عند الله. قالوا هذا عاد إيه؟ إن قسم منهم قال هذه بنيت بناها عاد أو مشداد أو منه، قصورها من ذهب وزبرجد هذا يعني قال هذا كلام موضوع لا يصح. المقل لم يخلق مثلها بما لم يسمى فعل. يعني خما قلنا كانت متفردة مثلا، هو هكذا يعني. سبحان الله. إذا كانوا في يعني كما قالوا في أجسامهم، قالوا كانوا ضخام كذا، فما موجود مثل هذه القبيلة. وإذا كانت المدينة فقالوا أيضا أساطينها وبناها رفيع وعمادات عماد وكذا، أيضا لم يخلق مثلها. هم بشر؟ عاد السؤال هو عاد التي لم يخلق مثلها فيتسانهم بشر. هم قال هذا ما هي قبيلة عاد؟ صب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هم ربنا أرسل إليهم هود. صحيح صحيح. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نواصل بأسئلة، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم.